بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس كان الكلام حول شروط تكملة شروط صلاة الجمعة، والشرط الثالث منها تقدم خطبة، أليس كذلك يا بدر؟ الدليل على اشتراط تقدم خطبة لصحة صلاة الجمعة. أيوة، أنهم كانوا لا يصلون الجمعة إلا بخطبة من حيث الأصل. أيوة. طيب، هو الدليل أنه خطبتين صالح. أيوة، فدل على أن هذه السنة. طيب، القول الثاني أيوة، ودليلهم شجهة نظر الذين قالوا خطبة واحدة، يعني إبراهيم اسمك يوسف، نعم، يحصل بخطبة واحدة. طيب حسن، هل يشترط فيها حمد الله؟ أيوة، نعم، كان إذا خطب حمد الله وخطب حمد الله وأثنى عليه. طيب، هل اشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، هل يشترط أن يوصيهم بتقوى الله؟ على المذهب نعمه. أيوة، صحيح، أنه أنا كان يعظ ويذكر صلى الله، ثم هذا هو الغرض. طيب، جهاد اسمك جواد، قد تنتهي الدورة وأنت جهاد، هل يشترط ذكر آيتين؟ لماذا اشترطوا؟ أحسنت، ولماذا لا اشترط؟ هذا جيد، صحيح، اشترطنا شرط زائد يا بندر، مثل لخطبة فيها كل الشروط إلا هذا الشرط. وإن كانت اشتملت على الشروط، صحيح. هل يشترط يا عبد الرحمن طهارة صورة؟ نعم، جيد، نعم، صحيح. هل يشترط أن يتولى الخطبة في الصلاة واحد؟ على قولي القول الأول أنه لا يشترط، بل ممكن أن يصلي من لا يخطب. والقول الثاني هو رواية عن أحمد أنه يشترط أن يتولى الإمام من خطب، والراجح الأول والأحوط أن قول الإمام أحمد هو أن يتولى الخطبة، لا سيما إذا كان بشكل مستمر. حكم السلام يا عبد الله إذا دخل الإمام، وش حكمه؟ سنة إذا دخل أن يسلم. نعم نعم. ثم يستمع إلى الأذان. دليل أن الإمام يسمع هكذا، يعني يسلم مرتين. لا، إذا كان يدخل على الناس ثم يصعد المنبر يسلم مرتين، أيهم إذا دخل؟ لا، الآن بعض لما يدخل على الناس ثم يصعد على المنبر، صح ولا لا؟ متى يسلم؟ إذا دخل على الناس وقابل أول ما يدخل ما يسلم هكذا. إيه، كم مرة يسلم؟ يعني الأولى ما يسلم، طبعا أنت لن تقول الثانية. إذا صعد على المنبر يسلم، لكن إذا دخل على الناس لا يسلم. مرتين؟ طيب أنت قل مرتين وترتاح، تنتهي القضية. سلم مرتين، ها؟ مرتين كذا يا عمار. وإذا صعد المنبر؟ طيب، والنتيجة أنه يسلم أو لا يسلم؟ في أحاديث لكنها ضعيفة، لكن صحيح كلامك إن صعب نقول لا يسلم. طيب، إذا قلنا أن هذا صعب يكون يسلم مرتين، ها؟ صحيح يسلم مرتين، ما في مشكلة، لأن الأولى للقريبين من دخوله والثانية لعموم الناس، لأن الذين منعوا من السلام قالوا يكتفى بالسلام الأول، ما أحد قال يكتفى بالسلام الثاني. نقول إذا دخل سلم، هذا ما في إشكال، لأن المؤمن المسلم مطالب أنه إذا دخل يسلم، ثم يبقى البحث في السلام يصعد المنبر يسلم أيضا، فإذا يسلم مرتين ما في مشكلة. مثل الآن الناس يسلمون مرتين ولا مرة؟ بالنسبة للذين يدخلون على مرة واحدة، والذين يدخلون على الناس يسلمون مرتين، يسلمون هكذا مرتين. أيوة صحيح، ده هو المفروض يسلم. الأولى صح من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال في ذكر سنن الجمعة، فنحن نستكمل السنن فنقول: قال المؤلف ويجلس بين الخطبتين، يعني ويستحب للإمام أن يفصل بين الخطبتين بجلوس أو أن يجلس بين الخطبتين. ودليل هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، والجلوس سنة بالإجماع، فإنها دلت عليه النصوص صريحة. ولكن هذا الجلوس ليس بواجب، لأنه نقل عن جماعة من السلف أنهم من الصحابة أنهم كانوا لا يفصلون بين الخطبتين بجلوس، وإذا لم يجلس الإمام فإنه يفصل بين الخطبتين بسكتة يسيرة بمقدار ما لو جلس. وعرف من هذا أن الفصل بين الخطبتين لا بد منه، لأنه لا يمكن أن نسمي الخطبتين بخطبتين إلا ويفصل بين الأولى والثانية لو استمر. إذا الفصل لا بد منه. إنما الكلام هل يفصل بجلسة أو بسكوت؟ السنة بالإجماع بجلسة، لكن يجوز أن يفصل بسكوت لأنه فعله جماعة من السلف رحمهم الله. ثم قال رحمه الله تعالى ويخطب قائما، يعني والسنة أن يخطب الإمام وهو قائم وليس وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه وعن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يخطبون الجمعة وهم قيام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. فدلت هذه الأثار على أن السنة أن يخطب قائما، لكن مع هذا يجوز أن يخطب وهو جالس، يجوز أن يخطب وهو جالس، لأنه روي عن معاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخطبون وهم جلوس رضي الله عنهم وأرضاهم. وروي في الجلوس أثر أرفع من أثر معاوية وهو أثر عثمان. ومعرفة مراتب الأثار أمر مهم لطالب العلم. نحن إن شاء الله ولكني أنسى سأحضر لكم منطوق، يعني ما نقول منطوق، نص كلام الإمام أحمد في كيفية ترتيب الأثار والنظر إليها، كلام نفيس جدا هو منصوص على الإمام أحمد، وفيه طريقة الإمام أحمد بكل وضوح في دراسة المسائل الفقهية والنظر للنصوص، ثم إذا لم يكن في المسألة نصوص ماذا يصنع. كلام نفيس حقيقة، يعني نقرأه عليكم إن شاء الله في أحد دروس نحضره ونقرأه كلام طيب. من الأشياء التي في كلامه رحمه الله التفريق بين مراتب الأثر، فالأثر الذي عن رجل متقدم من أصحاب النبي، أو في الأثر الذي عن الخلفاء الراشدين ليس كالأثر الذي عن غيرهم، ثم الأثر الذي عن رجل متقدم في الفضل والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالأثر عن غيره رضي الله عنه والله. هنا نقول ما دام يوجد أثر عن عثمان فإنه لا بأس بأن يخطب الإنسان جالسا. القول الثاني أنه يجب أن يقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس قط. ولو قيل أنه يجوز خطبة قاعدا عند الحاجة كان قولا متوجها، لكان قولا متوجها، لكن مع ذلك أقول أنه ما دام مروي عن عثمان رضي الله عنه فالأصل أنه لا بأس أن يخطب الإنسان جالس. وإن شاء الله أن هذه المسائل نظرية، لأنه لن يخطب إن شاء الله أحد اليوم إلا وهو قائم، ولن يجلس إلا عند الحاجة، وإذا جلس عند الحاجة ما في بأس. ثم قال رحمه الله تعالى ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني ويسن للخطيب في يوم الجمعة أن يعتمد على أحد هذه الثلاثة أدوات، السيف أو العصا أو القوس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر، يعتمد على قوس أو عصا. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. والقول الثاني أنه إنما يعتمد على القوس والعصا إذا لم يخطب على منبر، فإن خطب على منبر فإنه لا يستعمل لا القوس ولا العصا. هذا بالنسبة للقوس والعصا. أما السيف فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه استخدام السيف، لكن ظاهر عبارة ابن القيم أنه يستخدم في الحرب، يعني إذا كان سيخطب في الحرب فإنه أو في غزاة معينة فإنه يشرع للإمام استخدام السيف. والأقرب أنه ما دام لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إما أن يستخدم قوس أو يستخدم عصا، هذا إذا لم يكن يخطب على منبر. وإذا ولو قيل أنه إذا لم يجد قوسا وهي أداة من أدوات الحرب آلة من آلات الحرب إذا لم يجد قوسا في الأماكن التي يشرع فيها الاتكاء ووجد سيفا لو قيل أنه يشرع أن يعتمد على السيف لم يكن بعيدا حتى لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد الوارد لأنه في معناه هذا القول حسن وجيد أن نتكئ على السيف إذا لم نجد قوسا في المواضع التي يجوز فيها أو يشرع فيها الاتكاء. أما ما يفعل بعض الناس من كونه يعتمد على عصا دائما في كل جمعة فلا يشك الإنسان أن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على عصا كل خطبة جمعة حتى بعد اتخاذه المنبر إلى أن مات لنقل هذا نقلا متواترا ولصار سنة معروفة كما نقل لنا أنه كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما إلى آخره. وانظر إلى السلام على الناس لما لم يكن ثابتا بثبوتا بينا لم ينقل بأسانيد صحيحة، فما بالك بالعصا أسانيد أحاديثه أقل أضعف من أسانيد السلام. فلا شك أن يعني ما يفعله بعض الناس اليوم أنه لا أظن أنه مشروع ولا مسنون. ثم قال رحمه الله تعالى ويقصد تلقاء وجهه، يعني ويسن الخطيب أثناء الخطبة أن يقصد تلقاء وجهه بالنظر بأن لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت يمنة ويسرة. وإذا كان لا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحاجة في وقته إلى الالتفات لإيصال الصوت للناس الذين في اليمنى واليسرى ففي وقتنا هذا من باب أولى أن لا يشرع، لأن مكبر الصوت يتولى إيصال الصوت للجميع بدون حاجة إلى الالتفات. والمشروع عند العلماء أن يتوجه الناس هم برؤوسهم إلى الإمام، لما ثبت وصح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. فالذي كان يقع في العهد النبوي عكس ما يقع اليوم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام لا يلتفت والناس يلتفتون إلى الإمام، اليوم الناس لا يلتفتون إلى الإمام والإمام هو الذي يلتفت يمنه ويسرح بعضهم إلى الناس. عرفت ولا؟ يعني من يفعله من الأئمة، من يفعل ذلك من الأئمة؟ فالسنة أن يلتفت المأموم تلقاء الإمام ولو انصرف عن القبلة، ولو انصرف عن القبلة، وهذا فيه مصلحة كبيرة، لأنه إذا التفت إلى الإمام وأولاه سمعه وبصره صار هذا من أسباب انصاته واستماعه إلى الإمام. سيأتينا في النصوص عناية في الشارع الغريبة بإنصات المأموم الشارع عنه في الصحيحين أحاديث أكثر من حديثين أو ثلاثة فيها النص على الاستماع والإنصات من المأموم، ويساعد على الاستماع والإنصات أن يلتفت إلى الإمام ويقبل على الإمام بوجهه. ثم قال ويقصر الخطبة، يعني ويشرع للإمام أن لا يطيل في خطبة الجمعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فالمشروع في حق الإمام أن يقصر الخطبة ويطول الصلاة، وتقصير الخطبة لا شك أنه من جهة هو السنة ومن جهة أخرى أدعى لاستيعاب الناس إلى الموضوع الذي يتكلم فيه الإمام بحيث يخرج المأموم بفائدة متحررة مختصرة، بخلاف ما إذا صار الإمام يطيل الكلام ويدخل في موضوعات متشعبة يخرج المأموم ولم يدرك شيئا من المعاني التي أراد الإمام إيصالها إلى المأمومين. على كل حال هذا النص صريح في استحباب قصر الخطبة وأنه لا يستحب التطويل. فإن قال بعض الناس قد يناسب التطويل الآن لكثرة الموضوعات وتشعبها وحاجة الناس إلى تفصيل وبيان يستدعي ذلك، كله أن يطيل الخطبة. فالجواب أن هذا ليس بصحيح، بل هذا وسيلة لرد السنن بتعليلات، لأن الحاجة الموجودة اليوم يوجد نظيرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عهد النبوي الحاجة أشد، لأنه يقرر أصول الشرع ابتداء فيحتاج إلى شرح مطول، ومع ذلك كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته. فهذه الحجة مردودة، بل يجب على الإنسان أن يخطب خطبة قصيرة، وأن تلاحظ دائما أنك إذا استمعت إلى كلمة مختصرة تنتفع أكثر بكثير منك إذا استمعت إلى كلمة مطولة، بشرط أن تكون الكلمة المختصرة مركزة ذات حدث محدد ومعنى مطلوب فهمه من السامع، حينئذ ستجد أنك تستوعب وتفهم أكثر. وهكذا نجد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته وأصحابه كذلك كانت خطب وكلمات قصيرة لينتفع الناس بها. ثم قال ويدعو للمسلمين، يعني ويشرع للإمام أن يدعو للمسلمين، وهذا سنة فيما يبدو لي بالإجماع، لأن لم أجد من خالف في هذه في سنية دعاء الإمام للمسلمين، ودليله مع الاتفاق الذي يظهر لي من عدم وجود مخالف، دليله العام أن الشارع ندب إلى دعوة الإنسان أو إلى دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب في مواضع كثيرة، فإذا كان الإنسان مدعو إلى هذه الخصلة وهي أن يدعو لأخيه دعاء عاما، ففي هذا الموضع الذي ترجى فيه الإجابة من باب أولى، في هذا الموضع الذي ترجى فيه الإجابة من الله سبحانه وتعالى يكون الدعاء للمسلمين من باب أولى. ثم قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، قوله فصل، خصص المؤلف هذا الفصل ليتحدث عن الأحكام التفصيلية لصفة صلاة الجمعة باعتبار أنها تختلف عن صفة الصلاة التي تقدمت معنا في كتاب الصلاة من حيث الركعات والسنن وأشياء ذكرها المؤلف وبينها. قال رحمه الله والجمعة ركعتان. اتفقت الأمة على أن صلاة الجمعة ركعتان بلا زيادة، وهذا لا إشكال فيه، متواتر من حيث المعنى والتطبيق، ينقله الخلف عن السلف. ثم قال يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. أحاديث سنية ماذا يقرأ في الصلاة أخرجها الإمام مسلم ولم يخرج منها البخاري شيئا. فالأولى، السنة الأولى هي التي ذكرها المؤلف، أن يقرأ بالأولى بالجمعة وبالثانية بالمنافقين، وهذه السنة ثابتة من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه. السنة الثانية أن يقرأ بسبح والغاشية، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث النعمان رضي الله عنه وأرضاه. وهاتان السنتان مشهورتان ويطبقهما ولله الحمد كثير من الأئمة. السنة الثالثة أن يقرأ بالجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية، وهذا الحديث أيضا في مسلم وأيضا عن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. فالجمعة القراءة بالجمعة وبالمنافقين ثابتة، والقراءة بالجمعة وبالغاشية ثابتة، والقراءة بالجمعة والغاشية أيضا ثابتة في صحيح مسلم، لكن يعني لو تحتاج إلى بحث في الحقيقة، يعني وإن كان الحديث في مسلم، لكن يظهر لي أن أحد اللفظين هو المحفوظ لا سيما وأنه مروي عن النعمان، أن الحديثين مرويان عن النعمان، فربما يكون في أحدهما وهم، لكن لم أتمكن من مقارنة الأسانيد، لا سيما مقارنة أسانيد حديث مسلم تحتاج إلى طول نفس وتأني ومقارنة دقيقة بين الرواة، وليست كالمقارنة بين مرويات في خارج مسلم، الحديث التي خارج الحديث التي داخل مسلم تحتاج إلى تأني، فلم أجد وقتا لهذا الأمر. على كل حال، القول بالقراءة بالجمعة والغاشية صحح حديثه مسلم وجماعات من المتقدمين المتأخرين، وقال بسنيته عدد من العلماء منهم الحافظ ابن القيم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمهم الله، كلهم يرون بمشروعية قراءة الجمعة والغاشية بناء على أن الحديث في مسلم، والأصل أن الحديث إذا كان في مسلم فهو ثابت. الآن من حيث الظاهر الحديث ثابتة، وتكون السنة على ثلاث أوجه كما تبين كما تقدم معنا: الجمعة والمنافقين، والجمعة سبح والغاشية، أو الجمعة والغاشية. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد. يرى الحنابلة وغيرهم أنه يحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد من غير حاجة، فإن أقيمت فهي لا تصح، يعني الثانية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة يصلي الجمعة في مسجد واحد، ولم تقام الجمعة في أي مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت مشروعة أي إقامة الجمعة في المساجد الأخرى لم تعطل المساجد في العهد النبوي عن صلاة الجمعة، فتعطيلها دليل على تحريم إقامة الصلاة فيها. وبطبيعة الحال أن هذا التقرير يعني مع عدم الحاجة، بقول المؤلف إلا لحاجة. والمنع من إقامة أكثر من جمعة بدون حاجة نقل عن جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا نفر يسير عطاء وربما معه شخص آخر من السلف فقط، أما الجماهير وعامة الأمة فعلى تحريم تعدد الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لحاجة. الحاجة يعني أنه يجوز أن تتعدد الجمعة لحاجة، ومثلوا للحاجة ببعض الأمور مثل الضيق أو خشية وقوع فتنة لو أقيمت في مسجد واحد وما أشبه هذه الأعذار. المهم وجود عذر، والعذر الواضح الذي دائما يوجد هو الحاجة للضيق، الحاجة للضيق. والقول الثاني تحريم إقامة الجمعة ولو مع حاجة، والصواب جواز تعدد الجمعة مع الحاجة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج إلى العيد ويأمر من يصلي بالضعف في المسجد، فهنا تعددت العيد مع أنها لا تقام في السنة إلا مرتين، فلا أن تتعدد الجمعة لحاجة من باب أولى. فهم من هذا التقرير أن تعدد الجمعة من غير حاجة تكاد تجمع الأمة على تحريمه وإبطال صلاة الثاني. ومن هنا نقول أنه في السماح للمساجد بإقامة صلاة الجمعة مع عدم وجود حاجة فيه خطورة كبيرة، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة المسجد الثاني، بل إن إبطال الصلاة هو مروي إجماع. ولهذا نقول يشترط لفتح مسجد جمعة جديد التأكد من أن جميع المساجد السابقة تمتلئ بالمصلين، وإذا الأمر ليس بالأمر السهل. ولهذا نجد كثيرا من العلماء يتشددون في قضية تعدد الجمعة تشدد واضح لا يسمحون به مطلقا، ويعني يكادون يهجرون المسجد الذي تتعدد فيه الجمعة إذا لم يكن لحاجة. فعلى كل حال من الذين لهم موقف حازم من تعدد الجمعة شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، كان لا يرى أبدا تعدد الجمعة بشكل واضح وحازم، وقوله تؤيده النقول الكثيرة عن الفقهاء بكثرة الذين يرون المنع من هذا الأمر، لكن مع وجود الحاجة وضيق المساجد يبقى الأمر فيه سعة إن شاء الله. فإن فعلوا فصحيحة ما بشرها الإمام أو أذن فيها، يعني فإن فتحوا أو شرعوا في إقامة الجمعة في مسجد آخر في غير حال الجواز فإنه تكون الصحيحة المسجد الذي أذن فيه الإمام، سواء كان المسجد الذي أذن فيه الإمام الأول أو الثاني. لأن في إبطال الصلاة التي أذن به الإمام أذن بها الإمام احتياط على صلاحيات الإمام، وانتشار الفساد وعدم الانضباط، ولأنه لو قلنا بفساد الصلاة التي ليس فساد صلاة الإمام معه لأدى هذا إلى محذور آخر، وهو أن كل 40 رجلا إذا شاءوا إفساد صلاة الإمام إمام المسلمين ومن معه صلوا قبله وبهذا بطلت صلاة الإمام، أليس كذلك؟ هذا فيه استياف. إذن نقول الصلاة كما قال المؤلف صحيحة ما بشرها الإمام أو أذن فيها، سواء كانت هي الأولى أو الثانية. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. إذا تعددت الجمع والكل لم يؤذن له فالصلاة الثانية منها باطلة. ونحن نتحدث الآن عن إقامة الصلاة، لا عن كما يتبادر الذهن بعض الناس بناء المسجد. لا يعنينا أي المسجدين بني أولا، لكن يعنينا أي المسجدين أذن له بالجمعة أولا، أو في المسألة الثانية أي المسجدين أقام صلاة الجمعة. أقام صلاة الجمعة، فإذا الثاني منهما باطل. فإن وقعتا معا بطلتا، إذا وقعتا معا بطلتا، لأنه لا يوجد مزية لإحداهما على الأخرى ولا يمكن تصحيح الجميع فبطلت الصلاتان. وحينئذ عليهم أن يعيدوا الجمعة، عليهم أن يعيدوا الجمعة في مسجد واحد. المسألة الثانية: أو جهلت الأولى. إذا جهلت الأولى فإن الصلاة تبطل، وعليهم أن يعيدوا الصلاة، لكن هنا ظهرا. المسألة الثانية ظهرا. لماذا؟ لأنه وإن جهلنا أيهما الأولى إلا أنه في الواقع لا بد أن إحداهما الأولى والأخرى الثانية، فالأولى منهما صارت وقعت بها الجمعة وحصل الإجزاء بهذه الجمعة، فلا يصلونها جمعة وإنما يصلون ظهرا. فالتي صلت الثانية ستكون الظهر بالنسبة له هي فرض الوقت، والتي والفرقة التي صلت الجمعة الأولى في الواقع ستكون الظهر وإن نواها ظهرا إلا أنها نفل، والجمعة له هي فرض الوقت. هذا إذا جهلت. إذن إذا وقعت معا له حكم، وإذا جهلت الأولى حكم آخر. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، أقل السنة من حيث العدد بعد صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين، رجع إلى بيته وصلى ركعتين. فهذا نص على قضية الصلاة ركعتين. ثم قال: وأكثرها ست. إذن الأقل أربع والأكثر ست، بينهما الأقل ركعتين والأكثر ست، بينهما أربع. والدليل على الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا هكذا، لم يذكر أنها في البيت. والست دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، فهذا دليل على صلاة الست. ظاهر كلام المؤلف أنه يعني يصلي تارة أربع وتارة ركعتين تارة ست، فهذا أحد أوجه الجمع بين الأحاديث في سنة الجمعة. الوجه الثاني أن يصلي ركعتين إذا صلاها في البيت وأربع إذا صلاها في المسجد جمعا بين النصوص. وهذا الجمع الأخير لعله إن شاء الله أحسن وأولى الأوجه بالجمع. ثم قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم، يعني يسن لمن أراد الذهاب إلى الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب، واستدلوا على هذا بالنصوص الكثيرة التي فيها الأمر بغسل الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهي نصوص صريحة في الأمر بالصلاة، وهي الأمر بالاغتسال قبل الذهاب للجمعة. وأجمعت الأمة بلا خلاف على أن الغسل مستحب، لكن اختلفوا في الوجوب، فذهب جملة علماء المسلمين من عصر التابعين إلى يومنا هذا، ذهبوا كلهم إلى أن الغسل مسنون وليس بواجب، يأثم من تركهم. واستدلوا بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث صحيح إن شاء الله. الثاني، دليلهم الثاني، الإجماع، فإنه محكي على عدم الوجوب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الاغتسال واجب، وهؤلاء دليلهم واضح، وهو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك وأن يتطيب، وقول من أتى الجمعة فليغتسل، وهي نصوص صريحة في الأمر. والراجح إن شاء الله أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب استحبابا متأكد جدا، ولكنه ليس بواجب، بل قال الحافظ بن رجب وأشار إليه ابن عبد البر أن الوجوب لا يعرف عن السلف، الوجوب الذي هو بمعنى أن من تركه آثم لا يعرف في السلف، ولهذا نقول نحن الراجح إن شاء الله أنه سنة. وما ذكره الحافظ ابن رجب صحيح، من قال من الأئمة أنه واجب لا يقصد الوجوب الذي يأثم تاركه، وإنما يقصد التأكيد السنية. والجواب على حديث واجب على كل محتلم أن هذا ليس وجوب الإثم، بدليل أنه قرنهما الاستياك والتطيب، وهما ليس بواجبين بالإجماع. والخلاصة أن الاغتسال سنة مؤكدة إن شاء الله، والقول بوجوبه فيه ضعف، فيه ضعف بين، وهو مخالف لما عليه السلف. وحديث عمر وعثمان لما جاء عثمان ولم يغتسل إلى المسجد هو من أوضح الأدلة على أن الاغتسال ليس بواجب، واضح جدا أنه ليس بواجب، لأن ترك عثمان رضي الله عنه لواجب أبعد من إنكار عمر لمندوب، أليس كذلك؟ يعني بعبارة أخرى، أيهما أقرب، أن ينكر عمر على رجل ترك مندوبا أو أن يترك عثمان واجبا؟ من حيث عمل الصحابة أيهما أقرب؟ كان عمر ينكر على ترك النوافل بكثرة، وينكر على الفضائل التي ليست بواجبات بكثرة، ويعامل الولاة معاملة قد لا تجب على غيره من الولاة من أمراء المؤمنين. فكون عمر رضي الله عنه وأرضاه ينكر على رجل مثل عثمان قدوة بين الصحابة أنه لم يغتسل لتأكد الاغتسال في السنة، هذا وارد جدا. أما كون عمر يترك واجب في هذه الدرجة في السنة أنه واجب على كل محب يتركه، هذا بعيد كل البعد، أليس كذلك؟ حاشاهم أن يتركوا واجبا يأثموا معه، مع العلم أن الاغتسال أمره سهل ولا يتصور أن مثل عثمان يتركه. المهم أن هذا الأثر من أظهر الأدلة على عدم الوجوب، وإن كان قد يستدل بعض الناس على الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتنظف ويتطيب، يعني ويشرع للمسلم قبل أن يأتي إلى الجمعة أن يتنظف ويتطيب. يعني كأن المؤلف يفرق بين الاغتسال والتنظف والتطيب، فيجعل التنظف أمر زائد عن الاغتسال، لأن التنظف يشمل أن يقلم الأظافر ويأخذ الشعور التي أمر الشارع بأخذها، وأن يغسل رأسه بما يمكن أن يوصل به من أدوات التنظيف، وكل هذه معاني زائدة عن إيه؟ عن الاغتسال. الله رحمه الله ويتنظف ويتطيب. الدليل على مشروعية هذه السنن حديث سلمان: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر ما استطاع ثم يدهن، أو يتطيب إن وجد ثم يأتي الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له، وينصت للإمام إلا غفر له ما بين الجمعة. لاحظ عناية الشارع بالإنصاح، وهذه النصوص قوله ينصت للإمام من أوضح الأدلة على أنه من شروط صحة صلاة الجمعة وجود إيه؟ وجود خطبتين، لأنه الشارع يجعل الإنصات واجب. كيف يوجب الإنصات ونقول أن الخطبة نفسها ليست واجبة؟ هذا من أدلة وجوب الخطبة. المهم كما قلت لكم، هذا الحديث في الصحيحين فيه وجوب الإنصات، وفيه عناية واضحة من الشارع للاغتسال. يقول: لا يغتسل، هذه واحدة، ثم يتطهر بما استطاع، ثم يدهن، ثلاث أمور، ثم يتطيب مما يجب. يعني عناية فائقة بهذه القضية، وهكذا المسلم يجب أن يعتني بما اعتنى به الشارع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويشرع ويسن له أن يلبس أحسن ثيابه لصلاة الجمعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو جعل له ثوبين للجمعة سوى ثياب مهنته. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا شك أن لبس الثياب النظيفة أو الجديدة يوم الجمعة سنة، لأن الشارع أمر بنصوص أشبه ما تكون بالمتواترة بالتطهر والتطيب والتنظف والاغتسال، ما يدل على أن الشارع يحب أن يذهب الإنسان إلى صلاة الجمعة وهو نظيف في ثيابه وفي بدنه. فإذا حتى لو لم يصح هذا الحديث فإن سنية لبس الثياب الحسنة سواء كانت جديدة أو نظيفة أنه ثابت تدل عليه النصوص العامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبكر إليها، يعني ويشرع له أن يبكر إلى الجمعة. والتبكير الجمعة سنة عند الجماهير من أمة من علماء الإسلام، ولم يخرج عن استحبابها إلا نفر يسير من الأئمة. والدليل على سنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه، فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، فإن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، فإن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام ذهبت الملائكة يحضرون أو يستمعون الذكر. فالتفريق بين ما يقربه الإنسان بحسب وقت المجيء دليل واضح على استحباب التبكير يوم الجمعة، استحباب التبكير يوم الجمعة. وهذا حديث صحيح، صحيح إن شاء الله، حديث صحيح، فلا شك في مشروعية التبكير والحث عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ماشيا، يستحب للإنسان أن يذهب إلى الجمعة ماشيا ولا يركب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع كان له بكل خطوة يخطوها أجر صنع قيامها وصيامها. نلاحظ أيضا في هذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناده إن شاء الله صحيح، حث الشارع على الاستماع التأكيد عليه. إذن المشي أمر مندوب إليه، المشي أمر مندوب إليه في التبكير، فالمشي مع التبكير سنة مقصودة للشارع. نقف عند هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.